بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. ويصلي النافلة مطلقا راتبة أو مستحبة. الشيخ أولا قال: ويصلي النافلة مطلقا، ثم بين بعد ذلك المراد من قوله مطلقا، فقال: راتبة يعني متعلقة بالصلاة السنة القبلية والسنة البعدية، أو مستحبة يعني سنة مؤكدة أو غير سنة مؤكدة. فيصلي النافلة مطلقا قاعدا مع القدرة على القيام. معناه أنه يجوز للقادر على القيام أن يصلي النافلة قاعدا، يعني بدون عذر، بدون عذر. وقد حكي فيه الإجماع، وقد حكي فيه الإجماع. طبعا والأصل، الأصل في هذه المسألة كما هو معلوم لديكم الحديث الذي أخرجه الجماعة إلا الإمام مسلم عن عمران بن حصين، وكان قد أصيب بمرض الباسور. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما يعني مستلقيا مضطجعا فله نصف أجر القاعد. هذا بالنسبة لثواب صلاة النوافل. قال: ولا يرد عليه سنة الفجر، لأنه مبني على القول بوجوبها، ولا يرد عليه سنة الفجر لأنه مبني على القول بوجوبها. إيش يعني لأنه؟ تقدير الكلام لأن القول بعدم جواز سنة الفجر قاعدا بدون عذر مبني على القول بوجوبها. هناك رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن سنة الفجر لا يجوز أن تصلى قاعدا، هي الاستثناء من بين سائر النوافل. فأجاب الشيخ: القول بعدم جواز سنة الفجر قاعدا مبني على القول بوجوبها. فإذا قلنا سنة الفجر ركعتا الفجر واجبة فلا يصح أن نصليها قاعدا، ولكن الصحيح المعتمد أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة فتأخذ حكم سائر السنن والنوافل بجواز صلاتها قاعدا. قال: ولا يرد عليه سنة الفجر لأنه مبني على القول بوجوبها. ولذا قال الزيلعي: وأما السنن الرواتب فنوافل. السنن الرواتب يعني كما قلنا المؤكدات. قال: فنوافل. إيش يعني فنوافل؟ نتابع العبارة. قال: أما السنن الرواتب فنوافل حتى تجوز على الدابة. يعني السنن الرواتب يجوز أن نفعلها وأن تؤدى على النوافل. معنى هذا الكلام لما قالوا أما السنن الرواتب فنوافل، يعني حكم السنن الرواتب حكم النوافل في جواز الأداء على الدابة في أي جهة توجهت، في أي جهة توجهت. طبعا ومن الدليل ومن الأدلة التي تدل على كون السنن الرواتب نوافل أن السنن الرواتب تؤدى بمطلق النية، بمعنى بعد ما أذن الظهر، بعد ما أذن الظهر قلت أنت أصلي لله تعالى أربع ركع نافل، أربع ركع لله تعالى، الله أكبر. تقع هذه الأربع ركعات عن السنة القبلية، سواء حددت عينتها سنة قبلية أو لم تعينها، تقع سنة قبلية مباشرة. هذا معنى قول الفقهاء أن السنن المؤكدة، السنن المؤكدة تؤدى بنية مطلقة، تؤدى بنية مطلقة. كذلك تقيس عليها سائر السنن الرواتب، أذن العصر، أذن المغرب مثلا، وصليت المغرب، بعد ما صليت المغرب قمت وقلت صلي لله تعالى ركعتين، الله أكبر، تقع هاتان الركعتان عن السنة البعدية للمغرب تلقائيا، وإن لم تقل ركعتين سنة المغرب، تقع عن سنة المغرب المؤكدة. فهذا من الأدلة الدالة على أن السنن الرواتب هي نوافل لأنها تؤدى بمطلق النية. قال: وعن أبي حنيفة أنه أن مريد الصلاة ينزل إن كان راكبا على دابة، وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها، لأن سنة الفجر آكد من غيرها من النوافل. على كل، قال بعض علمائنا في بيان وتوضيح هذا القول أو هذه الرواية عن أبي حنيفة، قال، وهذا الكلام مذكور في كتاب العناية للبابردي في شرح الهداية، نقل هذا الكلام عن ابن شجاع، قال: يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى، يعني لما قال أبو حنيفة رحمه الله ينزل لسنة الفجر، يعني أن الأولى أن ينزل لركعتي الفجر، فلا يوجد، فلا يفهم من ظاهر العبارة أن أبا حنيفة رحمه الله قال ينزل وجوبا، قال لا، الرواية أنه ينزل لسنة الفجر، ينزل لسنة الفجر لأنها آكد، فيكون المراد الأولى أن ينزل، يعني أن يصلي ركعتي الفجر نازلا، لأن سنة الفجر آكد من غيرها. قال: وروي عنه عن أبي حنيفة رحمه الله أنها أن ركعتي سنة الفجر واجبة، وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا كما ذكرنا قبل قليل. قال: وفي الهداية اختلفوا في كيفية القعود، يعني الآن اتفقنا على أن السنة يجوز أن تؤدى قاعدا، ولكن الآن السؤال كيف يقعد؟ هل يقعد متربعا أم كهيئته في الصلاة؟ كيف؟ قال: واختلفوا في كيفية القعود. طبعا الأصل، الأصل أن تقعد كيفما شئت، هذا الأصل، ولكن ما هي ما هو القعود المسنون الأفضل؟ قال: والمختار أنه يقعد، هذا الكلام ذكره من في الهداية الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى، قال: والمختار أنه يقعد كما في حالة التشهد، لأنه عهد، لأن هذا القعود عهد مشروعا في الصلاة، فلما عهد هذا القعود مشروعا في الصلاة طبعا كان أولى من غيره، كان أولى من غيره. وهذا ما ذهب إليه الإمام زفر، الإمام زفر قال: المختار أنه يقعد كما في حالة التشهد. وكذلك طبعا انتبه، الشيخ المرغناني في الهداية ماذا قال؟ قال: هذا المختار، هذا المختار، وهو قول زفر كما قلت لكم. وكذلك اختار هذا القول شمس الأئمة السرخسي، لأن إذا أردت أن تصلي قاعدا فاقعد كما يقعد في حالة التشهد. طبعا كما قلت هذا قول زفر، أما قول أبي حنيفة رحمه الله فقد روى الإمام محمد عن أبي حنيفة أنه يقعد كيفما شاء، يقعد كيفما شاء. ليه؟ قال لأنه لما جاز للمصلي أو لمريد صلاة النافلة جاز له ترك أصل القيام، فترك صفة القعود أولى. يعني لما الشارع أذن لك أن تترك القيام الذي هو ركن، فمن باب الأولى أن يبيح لك، أن يطلق لك العنان بأن تقعد كيفما شئت، بأن تقعد كيفما شئت. فأنت مخير. إذن في عندنا قولان: الأفضل أن تقعد إذا أردت أن تصلي نافلة، أن تقعد كهيئة المتشهد، ولك أن تقعد متربعا أو غير ذلك ما دمت مستقبلا القبلة. قال: وإن افتتحها، أي النافلة، وإن افتتح المصلي يعني النافلة قائما ثم قعد، يعني من غير عذر أراد قعد، شرع في الصلاة الله أكبر وهو قائم، قرأ الفاتحة، فلما قرأ الفاتحة قعد من غير عذر، ثم قعد وأتمها قاعدا، أتم الصلاة كلها قاعدا. ما الحكم؟ قال: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن القيام ليس بركن في النفل، فجاز تركه ابتداء، فجاز تركه يعني جاز لما كان القيام، لما لم يكن القيام ركنا في النفل جاز له أن يتركه في ابتداء الصلاة. فإذا جاز له أن يتركه في ابتداء الصلاة جاز له أن يتركه في بقية الصلاة من باب أولى. هذا معنى قوله فبقاء أولى، يعني فجواز ترك القيام في بقية الصلاة من باب أولى. إذا فجاز تركه ابتداء فبقاء أولى، هذا دليل أبي حنيفة وهذا قول أبي حنيفة. تفضل يا أخي، تفضل. نعم، ماذا تريد؟ لا، ثم قعد، قال ثم قعد وأتمها قاعدا، أراد أن يبين لك هنا بقوله أنه لما قعد، أنه قد يسبق بالذهن قرأ الفاتحة، شرع بسورة البقرة، ثم قعد فقرأ سورة البقرة، ثم قام فركع وإلى آخره. قال: لا، أتمها الصلاة كلها قاعدة. واضح؟ لو أنه قام وأكملها بركوع وسجود نفس الحكم، ما في مشكلة، بس ولكن الآن الصورة مفروضة أنه قعد، فسر لك القعود أن المراد بالقعود هنا أنه أتم الصلاة قائدا. واضح؟ لأنه قعد ثم قام فركع وسجد، أراد أنه لا، قعد يعني أتم الصلاة قائدا، هذا المراد. إذن أبو حنيفة قال: يجوز أن يتمها قاعدا بعد أن ابتدأ بها قائما. وقال أبو يوسف محمد: لا يجوز، يعني لا يجوز له أن يتمها قاعدا بعدما شرع قائما. ليه؟ إلا من عذر. لما؟ قال: لأن الشروع ملزم كالنذر. وأظن تكلمنا حول هذا الكلام، يعني أراد الشيخ رحمه الله أن الشروع بالصلاة ملزم. هذا قول الصائبين، أن الشروع بالصلاة ملزم كما أن النذر ملزم كذلك. يعني إذا نذر أن يصلي قائما، لو أن الإنسان قال لله تعالى: لئن شفى الله مريضي لأصلين قائما، يصلي ركعتين قائما، فليس له أن يصلي قاعدا، ليس له أن يصلي قاعدا. فكذا إذا شرع في النافلة قائما ليس له أن يتمه قاعدا. فهم قاسوا، لأنه النافلة قبل الشروع ماذا كان؟ قبل أن أشرع بها كنت مخيرا، كانت نفلا بالنسبة لي، كنت مخيرا فيها، ولكن لما شرعت بها صارت واجبة. كذلك النذر قبل أن أنذره، قبل أن أنذر هذا النذر، كانت الصلاة ركعتين أنا مخير فيهما، فلما نذرت ألزمت نفسي صارت واجبة. إذن هناك أوجه شبه بين النذر والنافلة. فالصاحبان ماذا قال؟ الشروع ملزم كالنذر، فإذا ما شرعت في الصلاة قائما كأنني صار حكمي حكم من نذر أن يصلي قائما، لأن الشروع في النافلة ملزم. واضح الكلام مولانا؟ هلا الله. قال في الهداية، هل انتبه الشيخ ماذا قال؟ قال وإن افتتحها أي النافلة قائلا ثم قعد، أنا قلت من غير عذر، ثم قعد من غير عذر، لابد من هذا القيد. ليه؟ لأنه لو قعد من عذر، لو قعد بسبب عذر ما، جاز بالاتفاق أن يتمها قاعدا ما دام قعوده كان بعذر. ياب. قال في الهداية قوله، يعني قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى استحسان، وقولهما قياس، وقولهما قياس، يعني قاس النافلة على النذر. وقال العلامة قاسم في التصحيح، واختار المحبوبي والنسفي وغيرهما قول الإمام، يعني وهو المعتمد، وهو المعتمد أنه يجوز له أن يتم الصلاة قاعدا النافلة، يعني بعدما شرع بها قائما. قال ومن كان خارج المصر، أي العمران، يعني خارج العمران، خارج العمران، ما المراد خارج العمران؟ قال وهو الموضع الذي يجوز للمسافر فيه قصر الصلاة. يعني أنت الآن تريد السفر، عازم على السفر، وحملت الحقائب وانطلقت، ما دمت في مصر لا يجوز لك أن تقصر الصلاة. فإذا غادرت حدود مصر، غادرت حدود مصر، تمام، جاز لك الآن أن تبدأ بقصر الصلاة. فإذا خارج المصر، خارج العمران، المراد به الموضع الذي يجوز للمسافر إذا وصله أن يقصر الصلاة فيه، ما دام لم يصل إليه ليس له أن يقصر الصلاة. قال من كان خارج المصر أي العمران، وهو الموضع الذي يجوز للمسافر فيه قصر الصلاة، يتنفل، أي يجوز له. انتبه، قال من كان خارج المصر، يعني سواء كان مسافرا أو لم يكن مسافرا، المهم هو كان خارج المصر، لأنه ليس كل من كان خارج المصر قد يكون مسافرا، ربما خرج لقضاء حاجة ما، يعني خرج خارج حدود المصر لحاجة ما، لحاجة ما، فله أن يصلي النافلة إذا راكبا. إذا ليس المراد كونه خارج المصر أن يكون مسافرا، لا، إذا من كان خارج المصر يتنفل، أي يجوز له التنفل على دابته ولو بدون عذر، ولو بدون عذر يجوز له أن يتنفل على دابته. قال سواء كان مسافرا أو مقيما، المهم أن يكون خارج المصر. قال إلى أي جهة، إلى أي جهة، متعلق، قول إلى أي جهة متعلق ب متعلق يومئ، متعلق يومئ، إلى أي جهة توجهت دابته يومئ إيماء، يومئ إيماء، إيش يعني يومئ إيماء؟ قال أي يشير إلى الركوع والسجود بالإيماء برأسه، ما عنده ركوع حقيقي وكذلك ليس عنده سجود حقيقي، فما عنده ركوع حقيقي ولا عنده كذلك سجود حقيقي. الله. قال أيشير إلى الركوع والسجود بالإيماء برأسه، بالإيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، أخفض من الركوع كما قلنا، يعني سواء كان بعذر أو بغيره، توجه عند افتتاح الصلاة إلى القبلة أو لم يتوجه، تمام؟ سواء توجه عند افتتاح الصلاة إلى القبلة أو لم يتوجه، سواء صلى على الدابة بعذر أو بغير عذر. ليه؟ لأن المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. هذا دليل جواز التنصل على الدابة خارج النصر. يقول ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. كذلك الحديث أخرجه الدارقطني عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو متجه أو متوجه إلى خيبر على حمار يصلي يومئ إيماء، يومئ إيماء. روايات عديدة عن النبي أكثر من الصحابة. كذلك في رواية عبد الله بن عمر يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يصلي على حمار، كذلك أنس بن مالك، كذلك جابر بن عبد الله، كذلك جابر بن عبد الله في الحديث الذي أخرجه كذلك ابن حبان بسند صحيح قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل وجه ولكنه يخفض السجدتين من الركعة يومئ إيماء. إذن هذه الأحاديث أحبابنا كلها نعم مروية بإطلاقها مطلقة، فلما كانت مطلقة قال علماؤنا يجوز أن تصلى النافلة خارج المصر بعذر أو بغير عذر توجه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة أو لم يتوجه، لأن المروية في ذلك مطلق. بعد ذلك أحبابنا بعد ذلك لابد من تتمة هذا الموضوع. اختلف العلماء في مقدار البعد عن المصر، إنه مثلا متى يجوز لي أنا إذا كنت خارج المصر متى يجوز لي أن أصلي النافلة على الدابة إذا كنت خارج المصر. فبعض الفقهاء قال لابد أن يكون بعيدا عن المصر مقدار فرسخين، والفرسخ مولانا هو عبارة عن 12,000 خطوة، عبارة عن 12,000 الفرسخ عبارة عن 12,000 خطوة، والخطوة هي عبارة عن ذراع ونصف، يعني 12,000 ذراع وستة 18,000 ذراع، يعني 18,000 ذراع. هذا إيش الفرسخ؟ إذا ضربنا بالذراع تقريبا 47 سنتي يكون تقدير الفرسخ تقريبا، اللهم صل على سيدنا رسول الله، يعني تقريبا شيء 13 كيلو يمكن، والله تعالى أعلم، يعني شيء 13 كيلو يكون الفرسخ، يعني بده يكون خارج المصر حتى يجوز له أن يصلي النافلة. إذا قلنا فرسخين يعني بمعدل 25 كيلو ل 30 كيلو متر حتى يصح له أن يصلي النافلة على الدابة. وبعض العلماء إذا هذا إذا المذكور في كتاب الأصل يعني هو مبسوط للإمام محمد أنه لا بد أن يكون بعيدا عن المصر مقدار فرسخين، ومثل ما حكينا قدرنا الآن بمعدل 30 كيلومتر إذا كان خارج المصر. بعضهم قال لا، يكفي أن يكون بعيدا عن المصر مقدار ميل، مقدار ميل، والميل أحبابنا هو تقريبا ثلث فرسخ. الميل ثلث فرسخ. إيش يعني ثلث فرسخ؟ قلنا الفرسخ كم خطوة؟ عبارة عن 12,000 خطوة. ثلث الفرسخ 4,000، ما هيك؟ 4,000 خطوة، 4,000 خطوة. وكل خطوة تقريبا 4,000، كل خطوة ذراع ونصف، كل خطوة ذراع ونصف، يعني 6,000 ذراع. ضرب 6,000 ذراع ب 47 بيطلع معك مقدار الميل، والله تعالى أعلم. إذا أحبابنا، اختلف الفقهاء كما قلت لكم في مقدار البعد عن المصر. المذكور في كتاب الأصل للإمام محمد أنه ينبغي أن يكون بعيدا عن المصر حتى يجوز له أن يصلي النافلة راتبا مقدار فرسخين، وبعضهم قدره كما قلنا بأن يكون ينبغي أن يكون بعيدا عن المصر بمقدار ميل، وبالتالي لو أنه أقل بعيد قريب من يعني ليس لن يبعد عن المصر بمقدار ميل لا يجوز له أن يصلي النافلة على الدابة. طبعا أثناء صلاته على الدابة، أثناء صلاته على الدابة يعفى له عن ضرب الدابة برجله. يعني أنت مثلا سايق السيارة الآن، قائد تقود السيارة العربية بس تقودها، ف الله أحسنت. إذا بيطلع معنا، الفرسخ، لكان بيطلع معنا تقريبا 8.5 كيلو، بيطلع معنا الفرسخ تقريبا 8.5 كيلو، الفرسخين يعني 16 كيلو، 17 كيلو الفرسخين. نعم أحسنت. وبالتالي الميل، ثلث فرسخ. إذا قلنا الفرسخ 8.5، نصف ثلث الفرسخ هو عبارة عن تقريبا 3 كيلو، هذا إذا قدرنا الفرسخ بالخطوة، بعضهم أحبابنا قدر الفرسخ بالذراع فقال الفرسخ هو 12,000 ذراع، فبيختلف تماما. ساعتها نضرب 12,000 خطوة نضربها في 40، فتطلع تقريبا أقل يعني تقريبا بيطلع الفرسخ شي 7 كيلو تقريبا، بيطلع الفرسخ بمعدل 7 كيلو، ما بيطلع 8.5 كيلو، فيختلف. وهذا بهذه الطريقة نفهم لما اختلف تقدير الميل. في بعض الفقهاء قدره تقريبا 3 كيلو، وبعضهم قدره 2 كيلو. ليه؟ لأن من قال، أن الميل، هو ثلث فرسخ، يعني 4,000 خطوة، قلنا الخطوة ذراع ونصف، وبعضهم قال الميل ثلث فرسخ يعني 4,000 ذراع، 4,000 ذراع، فاختلف التقدير. ظن كلام واضح، ما بعرف يعني إذا كنت شوشت الموضوع عليكم. تفضل يا أخي. لا انتبه، بهذا نفهم، بهذا نعرف إنه الآن الحدود العمران، لهذا المصار إذا تجاوزتها أنا بمعدل فرسخين أو بمعدل ميل أكون قد دخلت إلى الموضع الذي يجوز لي أن أقصر لو كنت مسافرا، وبالتالي يجوز لي أن أصلي النافلة راكبا. واضح الكلام في جثتي؟ إذا انتبه، إذا كنت مسافرا، إذا كنت أنت في بلدك، أنت في الآن في موجودي في بلدك، نويت السفر، حملت الحقائب، لا يجوزك أن تقصر. غادرت المصر، غادرت العمران، العمران، لا يجوز لك أن تقصر حتى تصل إلى موضع ما، حتى تغادر الفناء المتصل بالعمران. فيجوز لك الآن أن تقصر، أن تعطى وتأخذ أحكام المسافرين. طيب، هذا الموضع البعيد عن المصر الذي يجوز لي فيه أنا أن أقصر الصلاة، كم يبعد عن المصر؟ منهم من قدره بفرسخين، منهم من قدره بميل. يعني أنا الآن خارج المصر، أنا الآن خارج المصر، يعني إذا كنت في الموضع الذي يجوز فيه للمسافر أن يقصر فيه الصلاة، قد تقول لي أنت هذا الموضع كم يبعد عن المصر؟ أقول لك منهم من قدره بفرسخين، منهم من قدره بميل. واضح الآن؟ طبعا كما قلت قبل قليل، أنت الآن تصلي نافلة بالسيارة، فبتكبس بنزين، بتحرك الدركسيون إلى آخر الحركات الضرورية، هذه الحركات الضرورية نعم لا قدر لا ضرر في ذلك ما دمت أنت مضطر إليها، ما دمت أنت مضطر إليها. طبعا لما قال الشيخ، لما قال الشيخ جازة النافلة من كان خارج المصر يتنفل على دابته، خرج بذلك ماذا؟ الفرض، وخرج بذلك الواجب، فلا يجوز له أن يصلي الفرض والواجب على الدابة خارج المصر، خارج المصر. ثم قال الشيخ رحمه الله: قيد بالخارج المصر لأنه لا يجوز التنفل على الدابة في المصر، خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف رحمه الله قال يجوز التنفل على الدابة في المصر بلا كراهة. إذا أبو حنيفة ماذا قال؟ لا تجوز النافلة في المصر مطلقا على الدابة. أبو يوسف قال تجوز النافلة على الدابة في المصر بدون كراهة. يعني أنت الآن بينك وبين عيادتك، مثلا بين بيتك وعيادتك في نصف ساعة بالسيارة، طلعت على السيارة، كف السيارة وصلي لله تعالى ركعتين لله وأنت سائق، أما تصلي قرأت قرآن في عند الركوع والسجود بالإيمان، الركوع والسجود، بس دير بالك ما تفوت بشي سيارة ثانية قدامك يعني، أما تصلي ركعتين، فصليت ركعتين أربعة ستة حتى وصلت إلى عيادتك، فالأمر جيد ما في مشكلة بلا كراهة في المصر عند أبي يوسف. الإمام محمد قال يجوز ولكن مع الكراهة. إذا صار في عندنا ثلاث أقوال، الإمام محمد أبو حنيفة قال لا يجوز النافلة راكبا في المصر، أبو يوسف قال يجوز بلا كراهة، الإمام محمد قال يجوز تجوز مع الكراهة. فأنت يعني ممكن أن تعمل بقول أبي يوسف، لا سيما وأنه ورد أدلة، ولكن لا تحضرني الآن، لا تحضرني الآن أن بعض الصحابة الكرام كان يتنفل في المصر على الدابة، بعض الصحابة أظن ابن عمر أو غيره، والله ما بيذهب الآن تماما، نعم أنه كان يتنفل في المصر على الدابة. قال وقيد بكونه على الدابة لعدم جواز التنفل للماشي، طبعا الماشي لا يجوز له أن يتنفل. وقيد بجهة توجه الدابة لأنه لو صلى إلى غير ما توجهت به، إلى غير ما توجهت الدابة وكان لغير القبلة لا يجوز لعدم الضرورة، يعني يجوز لك أنت أن تترك استقبال القبلة في الدابة إلى الجهة التي تتوجه إليه دابتك، أما أن تعاكس الجهة لا يصح، لا يصح ذلك. ثم قال باب سجود السهو، قال من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، الشيء هو السجود، ما هو سببه؟ السهو، السهو، فهو من إضافة الشيء، من إضافة الشيء إلى سببه. قال ووالاه بالنوافل، يعني أتى بسجود السهو بعد باب النوافل قال لكونهما لكون النوافل والسهو جوابر، يعني كل منهما يجبر نقصا تمكن في الصلاة. فالنوافل النافلة القبلية والمعنوية، النافلة القبلية تحصل الفرض، والنافلة البعدية ترقع الخلل أو النقص الذي حصل في صلاة الفرض. كذلك سجود السهو. قال سجود السهو، سجود السهو واجب. ما حكم سجود السهو؟ واجب في الزيادة والنقصان. يعني إنسان زاد في صلاته ركوعا أو زاد في صلاته سجودا ساهيا، ما الحكم؟ وجب عليه في آخر الصلاة أن يسجد للسهو. وكذا يجب سجود السهو للنقصان. فلان ترك القعود الأول ساهيا أو متعمدا، ترك القعود الأول وجب عليه سجود السهو. قال والأولى كون سجود السهو بعد السلام، يعني الأولى أن يفعل سجود السهو بعد قوله يقول السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الأولى، ثم بعد ذلك يأتي لسجود السهو سجدتين، ثم يقول الله أكبر، يقعد، يأتي، يعيد قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم بعد ذلك يسلم سلام الخروج من الصلاة. إذا والأولى، يعني هذه السنة كون السجود بعد السلام، حتى لو سجد قبل السلام جاز، إلا أن الأول وهو كون سجود السهو بعد السلام أولى. يعني العبد لله الذي أفعله إذا كنت أصلي إماما وسهوت أسجد للسهو بدون سلام، يعني قبل السلام أسجد للسهو. أما لو كنت أصلي منفردا أو أصلي مع جماعة محصورة كلهم حاشية من الأحناف، أسلم وأسجد للسهو، أسلم وأسجد للسهو. كي لا يقع المصلون بلبس، يعني هل خرج من الصلاة الإمام أو لم يخرج، سيما إذا كان المقتدي بك شافعيا فتوقعه بلبس. قال ويكتفي بسلام واحد عن يمينه. أيوة ليه؟ قال لأنه يعني لأن السلام عن اليمين هو المعهود، لأنه المعهود، لأن السلام عن اليمين هو المعهود، وبه يحصل التحليل، يعني بالسلام الواحد يحصل التحليل الخروج من الصلاة. لذا أحبابنا قال الفقهاء يسقط سجود السهو بالتسليمة الثانية، يسقط سجود السهو بالتسليمة الثانية، لأن التسليمة الثانية هي بمثابة كلام أجنبي، بمثابة كلام أجنبي. أما لو سلم التسليمة الأولى وناويا بها الخروج من الصلاة، وناويا وعازما على عدم سجود السهو، وبعد أن سلم التسليمة الأولى غير رأيه وسجد للسهو، صح سجوده للسهو. قال وهو الأصح، يعني أن يأتي بالسجود بعد التسليمة الأولى، كما في البحر عن المجتبى وفي الدراية عن المحيط، وعلى قول عامة المشايخ يكتفى بتسليمة واحدة. هذا هو الصحيح، أنه يأتي بسجود السهو بعد التسليمة الأولى. قال وهو الأضمن للاحتياط، وهو الأضمن للاحتياط. الله. قال في الاختيار، نعم يا أخي تفضل. قلنا أخي لأنه يعني لأن السلام عن اليمين، ما قال الشيخ رحمه الله والأولى كون السجود بعد السلام حتى لو سجد قبل السلام جاهز، إلا أن الأول أولى ويكتفي بسلام واحد عن يمينه. لأنه لأن السلام الواحد عن يمينه هو المعهود هو المشروع يعني. تمام، هو المعهود لأن السلام عن اليمين، السلام الواحد عن اليمين هو المعهود هو المشروع. وبالسلام الواحد بالسلام، لو أن الإنسان مثلا ما عليه سجود سهو، لو أن الإنسان ما عليه سجود سهو وقال السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة وقام ولم يأتي بالتسليمة الثانية، خلاص انتهى، تحلل من الصلاة، تحلل من الصلاة. واضح؟ سيأتي معنا هذا الكلام، سيأتي معنا هذا الكلام، وإن لم يأتي نجيب عنه، سيأتي معنا كله. قال أين وصلنا؟ قال وفي الدراية عن المحيط، وفي الدراية عن المحيط، وعلى قول عامة المشايخ يكتفى بتسليمة واحدة وهو الأضمن للاختيار، وفي الاختيار وهو الأحسن. وقال الشرنبولاري في الإمداد، إمداد الفتاح يعني شرح نور الإيضاح غير مذاق الفلاح، بعد أن نقل عن الهداية أن الصحيح أن يأتي بالتسليمتين، يعني بالهداية قال الصحيح أنه يأتي بسجود السهو بعد التسليمة الثانية، بعد التسليمة الثانية. ولكن إذا صار في عندنا قولان الآن نتابع، قال ولكن قد علمت أنه بعد الأول، أنه بعد الأول يعني السجود السهو بعد السلام الأول أحوط. وقد منع شيخ الإسلام، ماذا عندكم أنتم؟ السجود للسهو بعد التسليمتين، السجود للسهو بعد التسليمتين، فاتبعنا الأصح والاحتياط. الله، لا إله إلا. على كل مولانا، لو أن إنسان في الجواب لسؤالك، لو أن إنسانا سلم التسليمة الثانية، سلم التسليمة الثانية وهو ناسٍ لسجود السهو، ناسٍ لسجود السهو، عملا بهذه الرواية الثانية يعود، ما دام لم يستدبر القبلة، ما دام لم يستدبر القبلة، يقول الله أكبر ويسجد للسهو سجدتين، ثم يرفع ويعيد التشهد، يعيد التشهد ويأتي بالصلوات الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره. الله. قال ثم بعد السلام يسجد سجدتين، بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد، يعني بعد أن يرفع من السجدتين يعيد التشهد، يعيد التشهد. نفهم من هذا الكلام أن سجود السهو ماذا فعل بالتشهد؟ لغاه ورفعه، رفع التشهد، لذلك يجب عليه أن يعيد التشهد. لأنه معلوم لديكم أحبابنا أن القعود الأخير فرض، وقراءة التشهد فيه واجب، وقراءة التشهد فيه واجب. فسجود السهو يرفع التشهد ولا يرفع القعدة. على كل ما بدنا يعني نشعب المسألة الآن، فسجود السهو يرفع التشهد، فيلزمك بعد الإتيان بسجود السهو أن تعيد التشهد، أن تعيد التشهد. الله. فلو أن إنسانا سجد للسهو السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ورفع وسلم مباشرة، سلم مباشرة، ما حكم صلاته؟ صحيحة، ولكنه ترك الواجب وهو إعادة التشهد، يجب ترك الواجب أن التشهد رفع بالسجود التغى يعني التغى بسجود السهو، فلما سلم ولم يأتي بدعاء بإطلاق التشهد يكون سلم وعليه واجب. قال في الهداية ويأتي بالصلاة على النبي، يعني يأتي من عليه سجود السهو ويأتي من عليه سجود السهو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء في قعدة السهو، في قعدة السهو يعني وهي القعدة الأخيرة، يعني القعدة التي يأتي بها بعد سجود السهو. قلنا قعد أول شيء قراءة التشهد، ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، ثم سجد للسهو، ثم رفع يأتي بالتشهد، وهكذا قال في الهداية ويأتي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء كذلك. قال هو الصحيح. ليه؟ قال لأن الدعاء يعني الدعاء المشروع في الصلاة، لأن الدعاء المشروع في الصلاة موضعه آخر الصلاة، وقد تم صلاته بالتشهد الذي أتى به بعد سجود التلاوة، لذلك ينبغي عليه أن يأتي بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطحاوي يدعو في القعدتين جميعا، يعني الطحاوي قال يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك يدعو في القعدتين جميعا، يعني في القعدة التي قبل سجود السهو والقعدة التي بعده، لأن كل من القعدتين هو آخر الصلاة. يعني الصحابي قال في القعدة الأولى أنت لما تجلس تأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بالدعاء، ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم تسجد للسهو، ثم ترفع، ثم تأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كذلك. طبعا الشيخ الطحاوي أحبابنا هو من أئمة المذهب الحنفي، من المتقدمين الحنفية الإمام الطحاوي. وفي الخالية طبعا اسم كتاب هذا، ومن عليه السهو يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في القعدة الأولى، يعني بعد المقصود بعد قراءة التشهد يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي قول محمد في القعدة الثانية، يعني الإمام محمد قال يأتي بالتشهد فقط، في القعدة الأولى، والاحتياط أن يصلي في القعدتين. من ذلك بذلك أحبابنا يتضح لدينا أن في المسألة قولان من الفقهاء، من قال يأتي بالقعود القعدة الأولى التي هي قبل سجود السهو يأتي بالتشهد، وفي القول الثاني وهو المروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كما ذكر في الخالية، وكذلك قول الطحاوي رحمه الله، وكذلك قول البداية أنه يأتي بالتشهد. اللهم صل على سيدنا، عفوا قول الطحاوي فقط، قول الطحاوي هو المروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بالتشهد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في القعدة الأولى. أما في القعدة الثانية، في القعدة الثانية فقال في الهداية أنه يأتي بالصلاة على النبي ويأتي بالدعاء بالإضافة لقراءة التشهد. قال ويسلم، بعد ذلك يكون قد انتهى من صلاته. إلى هنا في سؤال أحبابنا، كل شيء واضح الحمد لله رب العالمين. شرع الشيخ الآن أحبابنا في بيان موجبات سجود السهو. تفضل يا أخي. ما قال الشيخ؟ قال في قول محمد في القعدة الثانية، يعني الإمام محمد قال يأتي بالصلاة على النبي في القعدة الثانية فقط، أما في القعدة الأولى يأتي بالتشهد فقط. وضحين؟ فقال والسهو يلزم أي يجب. قال في الهداية وهذا يدل، إيش وهذا؟ يعني قوله والسهو يلزم، وهذا يعني قوله والسهو يلزم يدل على أن سجدة السهو واجبة، وهو الصحيح وهو الصحيح. طبعا ما قال وهو الصحيح احترز بذلك عن قول الإمام القدوري إنه سنة عند عامة أصحابنا. إذن الشيخ الهداف الهداية بيّن لنا أنه أن الصحيح أن سجود السهو واجب، ولكن في قول رواية عن الإمام القدوري أنه سنة وهي خلاف المعتمد. طبعا كما ذكرنا قبل في بداية الدرس أن سجود السهو وجب لجبر نقص تمكن في العباد، فلما كان سجود السهو وجب أو شرع لجبر نقص تمكن في العبادة، لما شرع سجود السهو لجبر نقص تمكن في العبادة كان واجبا. ليه؟ كالدماء في الحج، كالدماء في الحج، إنسان طاف مثلا طواف الفرض وهو محدث حدث أصغر وجب عليه شهر، وجب عليه شهر. ليه؟ ليجبر هذا النقص الذي حصل. فالشاة واجبة، كذلك سجود السهو واجب لجبر نقصان تمكن في العبادة. متى يلزم سجود السهو؟ قال إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها، كما إذا ركع ركوعين أو مثلا سجد ثلاث سجدات ساهيا. هل الركوع هو فعل من جنس أفعال الصلاة، ولكن الركوع الثاني ليس من الصلاة. واضح؟ الركوع هو فعل من أفعال الصلاة أو من جنس الصلاة، ولكن في هنا الركوع واحد. كذلك عندنا سجدتان لا ثلاث سجدات. قال كما إذا ركع ركوعا فإنه زاد فعلا من جنس الصلاة من حيث إنه ركوع، ولكنه ليس منها لكونه زائدا، فيجب عليه سجود السهو. قال في الهداية وإنما وجب يعني سجود السهو بالزيادة لأنها لا تعرف، لأن الزيادة لا تخلو عن تأخير ركن، لأن الزيادة لا تخلو عن تأخير ركن، كما لو سجد سجدة ثالثة يكون قد أخر ركن القيام، يكون قد أخر ركن القيام، فإن الزيادة لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب أو ترك واجب. الموجب الثاني للسجود السهو قال أو ترك فعلا مسنونا، أو ترك فعلا مسنونا، قال أي واجبا، أي واجبا. فإذا هنا المقال الشيخ أو ترك فعلا مسنونا، المراد بقوله مسنونا ماذا؟ واجبا. فلما سمى المسنون واجبا، لما سمى الواجب مسنونا؟ قال شرحه فقال عرف وجوبه بالسنة. قال أو ترك فعلا مسنونا، فسره الشيخ فقال أي واجبا عرف وجوبه بالسنة. لذلك بعض الفقهاء يطلق على السنة، على الواجب اسم السنة، على الواجب اسم السنة، يريد بذلك أن هذا الوجوب إنما عرف بالسنة لذلك سماه سنة، وإلا فهو واجب. فهنا الشيخ لما قال أو ترك فعل، الشيخ القدوري لما قال أو ترك فعلا مسنونا يعني واجبا عرف وجوبه بالسنة، كالقاعدة الأولى، ترك القاعدة الأولى يلزمه سجود سهو، أو قام في موضع القعود، قام في موضع القعود، يعني مثلا رفع من السجدة الأولى وقام، فتذكر أنه عند سجدة ثانية فعاد فسجد السجدة الثانية، فيقول قال أو ترك سجدة التلاوة، أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها، ترك سجدة يعني أخر سجدة التلاوة، أخر يعني. فالأصل سجدة التلاوة ينبغي أن يأتيها مباشرة، أن يأتي بها في الصلاة مباشرة، فترك سجدة التلاوة ولم يأتي فيها في موضعها. ماذا يفعل في آخر الصلاة؟ يسجد للسهو. في آخر الصلاة يسجد للسهو. قال أو ترك فاتحة قراءة الفاتحة، أو ترك قراءة الفاتحة. كذلك من موجبات سجود السهو ترك قراءة الفاتحة. طبعا ترك قراءة الفاتحة يعني في إحدى أوليي الفرض، في إحدى أوليي الفرض، لأن أحبابنا قراءة الفاتحة في أوليي الفرض واجبة. أما لو ترك قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الفرض لا سجد، لا يجب عليه سجود السهو. ليه؟ لأن قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة سنة، ولا يجب عليه سجود السهو بترك السنة. إذا الله واضح الكلام أحبابنا. إذا أو ترك قراءة الفاتحة يعني في إحدى الركعتين الأوليين، في الركعة الأولى لم يقرأ الفاتحة ولكن قرأها في الثانية، أو قرأها الأولى ولم يقرأها في الثانية، وجب عليه سجود السهو. كذلك لو أنه كذلك يجب سجود السهو بترك الفاتحة مطلقا، بترك الفاتحة مطلقا في غير الفرض، في غير الفرض، لأن الفاتحة أحبابنا واجبة في أوليي الفرض وواجبة في جميع النفل والوتر. فلو ترك الفاتحة في الركعة في أي ركعة من الوتر وجب عليه سجود السهو. لو صلى مثلا أربع ركع نافلة ترك الفاتحة في الركعة الأخيرة فقط وجب عليه سجود السهو، لأن الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات النفل وفي كل ركعة من ركعات الوتر. إذا أو ترك قراءة الفاتحة أو أكثرها، أو ترك قراءة أكثرها يعني، أو ترك قراءة أكثرها كذلك يلزمه سجود السهو. فلما قال أو ترك قراءة أكثرها يعني لو ترك قراءة أقلها، لو قرأ مثلا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر، لا يجب عليه سجود السهو. ليه؟ لأنه قرأ أكثرها وترك أقلها. أما لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر ترك قراءة أكثرها وجب عليه سجود السهو. كذلك أحبابنا يجب سجود السهو لو أنه ترك السورة بعد الفاتحة، لو أنه ترك السورة بعد الفاتحة. طبعا ليه؟ لأن معلوم لديكم أنه يجب عليه، أنه يجب معلوم لديكم أنه يجب عليه أن يقرأ، أن يضم إلى قراءة الفاتحة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار بعد الفاتحة، الواجب عليه ذلك. فلو أنه قرأ الفاتحة وترك هذه الآية الطويلة أو ترك ثلاث آيات قصار ما الحكم؟ كذلك يجب عليه سجود السهو، يجب عليه سجود السهو. الله هنا أحبابنا معلش لابد من التنبيه، لابد من التنبيه إلى أن إلى أنه إنما يتحقق ترك كل من الفاتحة والسورة بالسجود متى تكون أنت تركت الفاتحة وتركت السورة إذا سجدت في الصلاة. لذلك لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ الفاتحة أو لم يقرأ السورة، أو تذكر بعد الرفع من الركوع أنه لم يقرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة، ماذا يفعل؟ يعود فيقرأ في ترك الفاتحة الفاتحة ثم يعيد السورة ويقرأ في ترك السورة السورة، وبعد ذلك يعيد الركوع، بعد ذلك يعيد الركوع. وذلك لأن كل من السورة والركوع يرتفعان أو يرتفضان بالعود إلى قراءة الفاتحة. واضح الكلام أحبابنا؟ واضح الكلام إن شاء الله؟ تلحوظ لك المسألة. أنا الآن وقفت في الصلاة، قرأت الفاتحة في الركعة الأولى وركعت، فلما ركعت رفعت ركوع سمع الله لمن حمده، تذكرت أني لم أقرأ السورة، فماذا أفعل؟ أقرأ السورة ثم أعود فأركع ثم أعود أعيد الركوع، أعيد الركوع، لأن هذا لأن الركوع السابق الأولاني الأول ارتفض لأنني عدت إلى عبادة هي قبله وهي قراءة السورة، فأفكر بالسهو في آخر الصلاة. لو أني مثلا وقفت هكذا قلت الله أكبر، وقفت ثانية ما قرأت شيئا ثم ركعت، فلما ركعت قلت سمع الله لمن حمده، تذكرت أو قلت في الصلاة الله أكبر، وشرعت مباشرة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وانتهيت من قراءة السورة ثم ركعت. فلما رفعت من الركوع تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة، ماذا يجب علي؟ أقرأ الفاتحة وأعيد السورة وأعيد الركوع. ليه؟ لأن السورة التي قرأتها دون أن تكون مسبوقة بفاتحة، ولأن الركوع الذي ركعته كلاهما ارتفض بالعود إلى قراءة إلى الفاتحة التي هي قبلهما، فهذا لابد من التنبيه له. فإذا ما تركت الفاتحة وركعت وقلت سمع الله لمن حمده وسجدت، بمجرد ما سجدت الآن تحقق أني تركت الفاتحة، فلا أرجع إلى الفاتحة، أتابع الصلاة وفي آخر الصلاة أسجد للسهو لترك الفاتحة، أسجد للسهو لترك الفاتحة. تفضل يا أخي. الأولى أن يرجع فيقرأ الفاتحة. ليه؟ قال فيكون سجود السهو لتأخير واجب لا لترك واجب، تمام؟ فهذا أولى. قال كذلك من موجبات سجود السهو ترك القنوت، قال أو القنوت يعني أو ترك القنوت أو تكبيرته، ترك تكبيرة القنوت أو ترك قراءة أو ترك القنوت أو ترك القنوت في الوتر. طبعا كمان هنا لابد من التنبيه إلى أن ترك القنوت إنما يتحقق بالرفع من الركوع. قلنا هنا قبل قليل قلنا ترك القراءة إنما يتحقق بالرفع من السجود. أما بالنسبة للقنوت فتركه يتحقق بالرفع من الركوع، يعني أنا الآن ركعت، قرأت الفاتحة، قرأت السورة في الوتر ثم قلت الله أكبر وركعت، فلما رفعت من الركوع تذكرت أني لم آتي بذكر القنوت، هل آتي به؟ قال لا، انتهى، تتابع الصلاة وفي آخر الصلاة تأتي بسجود السهو. أما لو تذكر القنوت في الركوع قبل الرفع، قبل أن يرفع من الركوع تذكر القنوت قبل الرفع، طبعا لا يقنط في الركوع، لا يأتي بالدعاء القنوت في الركوع، لأن الركوع ليس محل الدعاء. نعم. فكذلك الصحيح أنه لا يعود إلى القيام، لا يعود إلى القيام، بمعنى أنه لا يعود إلى القيام بقصد العودة لدعاء القنوت. نعم. فيكون الركوع قد فاته، عفوا القنوت قد فاته وإن تذكره في الركوع. فيأتي من سجود السهو في آخر الصلاة. نعم. لا نقول بأن القنوت يتحقق بمجرد الركوع، لأن بعض الفقهاء قال له إن تذكر القنوت وهو في الركوع له أن يأتي بدعاء القنوت فيرفع من الركوع لا بقصد الرفع لا بقصد الانتقال إلى القيام، بل بقصد الانتقال إلى الإتيان بالواجب. تمام؟ بعض الفقهاء هكذا قال، فلا نقول هذا سنة، لا نقول بأنه تحقق الترك بمجرد الركوع، ولكن الصحيح أنه لا يرجع، الصحيح أنه لا يرجع لدعاء القنوت، لا يرجع لدعاء القنوت. وبعض قال إن رجع، إن رفع بقصد الرجوع إلى دعاء القنوت تبطل صلاته، بعض الفقهاء هكذا قال تبطل صلاته، والله تعالى أعلم. قال أو التشهد، يعني أو ترك قراءة، أو نعم القنوت عندنا، القنوت عند الواجب يا أخي، تكبيرة القنوت عندنا لا واجب، نقل سنة، نقل سنة تكبيرة القنوت، القنوت وتكبيرته كلاهما واجب. قال أو التشهد، في سؤال، أو ترك قراءة التشهد في أي القعدتين، طبعا ترك قراءة التشهد أو ترك قراءة بعض التشهد، ترك قراءة التشهد أو ترك قراءة بعضه، إن يجب عليه السجود السهو في أي القعدتين، في أي القعدتين. قال أو القعود الأول، يعني أو ترك القعود الأول كذلك يجب عليه السجود السهو، أو تكبيرات العيدين، يعني أو ترك تكبيرات العيدين، معروف تكبيرات العيدين، تكبيرات العيدين هي ثلاث في كل ركعة، هي ثلاث في كل ركعة. الله، إذا أو تكبيرات العيدين أو بعضها، يعني أو ترك بعض تكبيرات العيدين، لأنه أحبابنا كل تكبيرة من تكبيرات العيدين هي واجبة بحد ذاتها، فثلاث تكبيرات يعني ثلاث واجبات، ثلاث تكبيرات ثلاث واجبات. ولكن هنا في عندنا إشكال، وهو أن المنصوص عليه في كتب الفقهاء أنه يترك سجود السهو، أنه يترك سجود السهو في الجمعة والعيدين، يترك سجود السهو في الجمعة والعيدين كي لا يحصل لبس عند الناس، إلا أن نقول أن في العيدين يترك، إن ترك التكبيرات يحصل السهو إن كانت جماعة محدودة، إن كانت جماعة يعني محدودة، والله تعالى أعلم. على كل، حتى لو كان الجماعة محدودة لا يصح، لابد أن يكون صلاة العيدين تتوافر فيها شروط صلاة الجماعة، شروط صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. على كل، فيها هذه الملاحظة أن كيف يسجد، يقولون أو نقول ترك تكبيرات العيدين يوجب سجود السهو، ولكن تركنا سجود السهو مع أنه واجب، مع أنه واجب تركنا سجود السهو كي لا يقع الناس بلبس في يوم العيدين، لم يكون هناك جمع كبير. إذا أو تكبيرات العيدين أو بعضها، أو تكبيرة الركعة الثانية منهما، أن تكبيرة الركعة الثانية أحبابنا تقدير الكلام ويجب سجود السهو بترك تكبيرة ركوع الركعة الثانية من العيدين. لما في الركعة الثانية التكبير، تكبيرات العيد نأتي بها بعد القراءة، نرفع الآن نقوم بالركعة الثانية، نأتي بالقراءة ثم نكبر تكبيرات العيد، ثلاث تكبيرات، ثم نكبر تكبيرة الركوع. تكبيرة الركوع هذه واجبة، ليه؟ فقط هذه واجبة، ليه؟ قال لأنها صارت لما التصقت بتكبير، قاربت في تكبيرات العيد أخذت حكمها، صارت واجبة لما قربت من تكبيرات العيدين أخذت حكمها فصارت واجبة لاتصال يدها. فقط هذه التكبيرة من تكبيرات الركوع تكون واجبة. واضح الكلام إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. قال: أو جهر الإمام فيما يخافت فيه. أو جهر الإمام فيما يخافت فيه، يعني من نحو صلاة العصر أو صلاة الظهر. كذلك أو خافت فيما يجهر فيه في صلاة، يعني صلاة المغرب فقرأ صلاها سرا، صلاة العشاء صلاها سرا، لأن الجهر في موضعه والمخافة في موضعها من الواجبات كما هو مقرر. الجهر في موضعه والمخافة في موضعها هو من الواجبات كما هو منصوص عليه. قالت الهداية: واختلفت الرواية في المقدار، يعني في مقدار ما يتعلق به السهو من الجهر فيما يخفى والإخفاء فيما يجهر، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة. يعني الأصح في مقدار الجهر الموجب للسهو وفي مقدار الإخفاء الموجب للسهو قدر ما تصح به الصلاة. ما هو قدر ما تصح به الصلاة؟ ثلاث آيات أو آية طويلة عند أبي يوسف محمد أو آية قصيرة عند أبي حنيفة رحمه الله. إذا والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين. إيش يعني في الفصلين؟ أراد بالفصلين جهر الإمام فيما يخفى أو فيما يخفي، وإخفاء الإمام فيما يجهر أو فيما يجهر به. هذا معنى قوله إيش في الفصلين، يعني جهر الإمام فيما يخفى فيه أو فيما يخفي فيه، أو إخفاء الإمام فيما يجهر فيه أو فيما يجهر فيه. قال: لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، هذا عادة، والكثير من الجهر والكثير من الإخفاء ممكن، وما تصح به الصلاة فهو كثير. ما تصح به الصلاة سواء كانت ثلاث آيات قصار أو آية طويلة أو آية قصيرة، هذا كثير. فإن جهر بمقداره أو أسر بمقداره تعلق به الحكم المناسب به. ثم قال: قيد بالإمام لأن المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه، لأن المنفرد إذا خافت فيما يجهر، يعني قرأ المغرب سرا، لا سهو عليه إجماع، لأنه مخير فيه، مخير هو بين المخافة وبين الجهر. قال: وإن جهر فيما يخافة فيه، يعني إن جهر في الظهر مثلا وإن جهر في العصر، ففيه اختلاف المشايخ. فقال الكرخي: لا سهو عليه، وهو مفهوم كلام المصنف، يعني هو مفهوم كلام الشيخ الخدوري رحمه الله تعالى، ومشى عليه في الهداية، حيث قال: وهذا، يعني إيش وهذا؟ يعني وجوب السهو في الفصلين، يعني وهذا يعني وجوب سجود السهو، وجوب سجود السهو في الفصلين في حق الإمام دون المنفرد. قال: وهذا في حق الإمام دون المنفرد، يعني المنفرد لا سهو عليه في شيء من ذلك، إن جهر فيما يخاف فيه أو أسر فيما يجهر فيه لا سهو عليه. هكذا قال الشيخ المرزناني. قال: لأن الجهر والمخافة من خصائص الجماعة، لأن الجهر والمخافة من خصائص الجماعة. طبعا هذا الكلام لم يسلم له فيه، ما سلم العلماء للشيخ المرجناني في هذا الكلام. لذلك قال شارح الهداية الإمام العيني، قال شارح الهداية الإمام العيني رحمه الله تعالى، قال: وهذا الجواب ظاهر الرواية. إيش يعني هذا الجواب؟ يعني قوله لأن الجهر والمخافة من خصائص الجماعات. هذا الجواب الذي ذكره الشيخ المرجناني هو ظاهر الرواية، هو ظاهر الرواية. وأما جواب رواية النوادر فإنه يجب عليه سجدة السهو كذا ذكره الناطفي في واقعاته. ولعل المعتمد هو رواية النوادر، أن المنفرد إذا جهر فيما يخافة فيه يلزمه سجود السهو، يلزمه سجود السهو. ثم قال وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود. نقفنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.